قوله وإذا أراد بعبده الشرع امتكع عنه ذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وبضمير الياء وكسر التاء منصورا به حتى بني للفاعل. قال عزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجزي في الآخرة مستوصلة بنفس وافيها ويستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. وأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء ما عظم البلاء إلى آخره فهو أول حديث آخر. لكن لما رواه الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا كما جاء في الأحاديث الأخرى من تمثيل المؤمن بخامة الزرع كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفجئها الريح تارة هنا وتارة هناك ومثل الكافر كالأرض لا يكون انزعاقها إلا مرة واحدة يعني عود صلب أو ساق صلبة إذا أتت الريح كفرتها مرة واحدة. أما المؤمن فيصيبه مثل خامة الزرع تارة تأتيه الرياح ذات اليمين فتجعكها إلى الأرض ثم تستقي مرة أخرى ثم تأتيه الرياح من جهة أخرى وهكذا حال المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه. قد دخل ابن مسعود كما في الصحيح أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم وذلك لأنهم يشدد عليهم في ذلك حتى تعظم درجاتهم وترفع ويكون لهم بذلك من الخيرات ما جعل الله جل وعلا مكانتهم عليها. وهكذا الصالحون يكون عليهم الابتلاءات. وما من شك أن المصائب هي بسبب الذنوب وأن العبد لو سلم من الذنوب تماما لا كانت المصائب برفع درجاته كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أعفو عن كثير. وإذا قدر أن العبد قد خلي من الذنوب تماما فإن المصائب تكون في حقه لإحداث أنواع من العبادات وأنواع من الإيمان فتكون خيرا له ولرفع درجاته وليكون على تمام العبودية والذل والافتقار لله جل وعلا. وجود البلاء والشر في الأرض هذا بالنسبة إلى الخلق فهو شر بالنسبة إليهم. أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما هو معلوم قد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه وتحميده وتنزيهه لله جل وعلا قال والشر ليس إليك يعني إن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر بل أفعال الله جل وعلا خير كلها. حتى ما يصيب العبد من الشرور هو شر بالنسبة له أما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فهو خير. وذلك لأن وجود الشر بالنسبة للعباد لا بد منه لحدوث الخير ولتمييز الخير من الشر. فوجود الخير لا يستدين وجود النعمة والرحمة لا تستوي إلا مع وجود أعدادها. ولهذا من أساسيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لنا وشره بالنسبة لنا من الله جل وعلا، وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر أنه من الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فإن من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقاب. ولهذا كان بعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصب الحمى، وقال إنها لتنفي الدنيا كما ينفي الكير خبث الحديد. كانوا لا يصبون البلاء لعلمهم بأن البلاء فيه خير للعباد، وأن العبد إذا أريد به الشر أجل له العقاب حتى يوافي به الله جل وعلا يوم القيامة. ومن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء لا عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. استوى الترمذي. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سماه عن أنس، فذكر الحديث السابق ثم قال فبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمد بن مزيد رفعه إذا أحب الله قدم ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال من جريد رواه الثقات قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها ويجري ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاءه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مظهر من بلاء إذا صبر واحتسب. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد قيل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا قدر على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك وينزع الأرض وما عليه خطيئة. رواه الجارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله تعالى، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع ابتلاء بالأنبياء والصالحين فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، ورضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، فقول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعقيد، فإذا رضي الله تعالى عنه حصله كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى ويحسن الظن به ويغل في صلاته، لقد يجد بذلك راحة وانبساطا ومحبة الله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بدون محبة لله محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرحة اليقين والرضا جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: ومن سخط وهو بكثر الخاء، قال ابو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، اي من سخط على الله فيما دبر وتره السخط، اي من الله تعالى، وكفى بذلك عقوبة. وقد استدل به على وجود الرضا من اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجود، ورده شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الاسلام: ولم يجي الامر به كما جاء الصبر، وانما جاء على اصحابه. قال: واما ما يروى من لم يقدر على بلائه ولم يرضى بقضائه فليتخذ ربا سواه، فهذا اصحابي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام: واعلى من ذلك اي من الرضا ان يشكر بها على المصيبه بما يرى عن الله عليه بها. انتهى، الله اعلم. هذا واضح، ونبه فيه على قوله: ومن رضي فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وان مذهب اهل السنه والجماعه في صفه الرضا والسخط وامثال هذه الصفات انها من الصفات الاختياريه التي تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته، ويتصف الله جل وعلا بها اذا شاء. فهو جل وعلا موصوف بانه يرضى ويغضب ويسخط، ورضاه وسخطه من حيث الجنس من حيث الاتصاف قديم كفائر الصفات. ولكن الرضا عن المعين، السخط عن المعين، هذا يعتبر احاد الرضا، وهذا يتعلق بالمعين اذا وجد منه سبب الرضا او اذا وجد منه سبب السخط. يعني ان الله جل وعلا رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كما في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي عنهم حين بايعوا. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هؤلاء حل عليهم رضوان الله، ومعنى ذلك أن الرضا عنهم إنما حل حين المبايعة، ولم يكن قبل ذلك بخصوص الفعل، نعم المؤمنون مرضي عنهم، لكن الرضا عنهم بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله. وهذا من مثل قول الله جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن الغضب يكون متعلقا بالأشياء، ويتصف الله جل وعلا به وبنحوه من الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته جل وعلا. فإذا تعلق الرضا يكون عند أهل السنة والجماعة بعد حصول السبب، وهذا خلافا لأقوال أهل البدع الذين ينكون اتصاف الله جل وعلا بالصفات الاختيارية، ويقولون صفاته هي كلها قديمة، ويجعلون الرضا عن المؤمن قديم حتى في حال كفره، وأن في حال الشرك قبل أن يسلم إذا علم الله جل وعلا على قولهم أنه يختم له بالإسلام فإنه مرضي عنه حتى في حال الشرك، ومسقوط على الكافر الذي يختم له بالكفر حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنا. وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهم، وتعدي على الله جل وعلا في صفاته، ويجعلون المؤمن في حال كفره مرضيا عنه ويجعلون الكافر الذي هو الآن في حال الإيمان أنه مشطوط عنه الآن. وأهل السنة كما قد سبق وبلنت لكم على أن الربا يكون حين الاتيان بسببه كما دل عليه قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك وإذ ضرطية، فتعلق وقت الرضا ببيعته فكان السبب في الرضا البيعة وهم مؤمنون. قد رضي كان الله جل وعلا راضيا عنهم قبل ذلك لأنهم على الإيمان، وخص رضا وخص جل وعلا رضاءه عنهم بسبب البيعة برضا خاص بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقوله هنا في الحديث فمن رضي فله الرضا، يعني يرضى الله جل وعلا عنه لرضاه عن أصابه، لرضاه عن البلاء الذي أصابه. فمن رضي البلاء الذي رضي البلاء من جهة فعل الله جل وعلا فله الرضا، لأن الرضا بالبلاء رضا بالمصيبة من جهة فعل الله واجب. فمن رضي هذا فله الرضا، رضي الله جل وعلا عنه بذلك. وقد يكون في حق المعين أسباب للرضا وأسباب للسخط، ويجتمع في حقه رضا الله جل وعلا عنه في أشياء وسخط الله جل وعلا عليه في أشياء. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخالفين بذلك الذين يكون اتفاق الله جل وعلا بالصفات الاختيارية الفعلية التي تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته. ما ذكره في آخر الكلام من أن الرضا مستحب وأن الصبر واجب من كلام الشيخ الإسلام، هو نقله عن ابن القيم، هذا يعنون به الرضا المستحب يعني الرضا بالمصيبة. وقد فصل ابن القيم رحمه الله بشيخ الإسلام في مواضع، وهو مذكور أيضا في شرح التحاوية ومذكور في كتب الاعتقاد، تفصيل في مسألة الرضا بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. وينبغي أن يحمل كلام شيخ الإسلام هنا وابن القيم والاختلاف الذي ذكره الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، الاختلاف في هل هو واجب أو مستحب بالرضا بالمقضي. أما الرضا بالقضاء معلوم أنه واجب لأنهم ذكروا ذلك في موضع آخر. نكتفي بهذا القدر ونبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في باب ما جاء في الرياء. هنا بعض الأسئلة، يقول ما رأيكم بهذه العبارات؟ أولا مع خالص شكري، ثانيا وحياة الله، ثالثا من مكرم كلام. أولا من المناسب في السؤال أن لا يسأل عن الرأي، ما رأيك في كذا، بل يسأل عن حكم كذا أو عن كلام أهل العلم كذا أو ما قول أهل العلم في المسألة الفلانية أو ما الفتوى في المسألة الفلانية، ما حكم قول بعض الناس كذا، لأن كلام أهل العلم ليس هو من قبيل الرأي الشخصي، بل هم ينقلون في ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى ابن القيم المسكين سماهم موقعين عن رب العالمين في كتابه المشهور معالم الموقعين عن رب العالمين، أو الذي يسمى إعلان الموقعين عن رب العالمين. الموقعين عن رب العالمين هي المسكين، فهو الوقع عن رب العالمين، يعني يقول في كلامه هذا حكم الله في المسألة، أو هذا حكم رسوله في المسألة، أو هذا حكم الشرع في المسألة بحسب ما يعلم. وهذا مما يعلم خطر تكلم في المسائل بلا علم، أو أن يتكلم في مسألة تشتبه عليه بلا علم. فإذا علم طالب العلم أو العالم علم الكلام في المسألة تكلم عليها، فإذا اشتبهت عليه أو كان لا أعلم قال لا أعلم لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتلة. أولا في قوله مع خالص شكري لكم، هذا وهذه من العبارات التي لا تنبغي، لأن الشكر الخالص شكر عبادة، وخالص العبادات لله جل وعلا. نعم، العبد يكون له شكر كما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وجاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن خالص الشكر هو لله جل وعلا، فهذه العبارة تشتمل، ويقال: مع شكري لكم، مع وافر شكري، مع كثير شكري، وعظيم شكري، ونحن ذلك من العبارات التي فيها ترك الشكر الخالص للمخلوق، ويكون الشكر الخالص لله جل وعلا. الثاني: وحياة الله. وحياة الله لا بأس بها، لأنه حسن بصفة من صفات الله جل وعلا. والقاعدة في باب الأيمان أنه يقسم بالله، يحلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. فتقول: والله، تقول: والكريم والعظيم والسلام، أو تقول: وحياة الله وكلام الله والقرآن، حلف المصحف جائز لأنه كلام الله جل وعلا، حلف والقرآن العظيم، ونحو ذلك من الصفات. إذن الحلف يجوز بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والحياة صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، فيجوز القسم بها. ثالث: المكرم فلان، هذا لا بأس به أيضا، لأن كل إنسان مكرم، حتى الكافر تقول له: إلى المكرم فلان، أو الفاسق تقول له: إلى المكرم فلان، لأن الله جل وعلا كرم كل أبناء آدم بقوله: ولقد كرمنا بني آدم. ولهذا العلماء يستعملون في رسائلهم إذا كاتبوا من لا يرضون عنه، أو من عنده فسق، أو نحو ذلك من العيوب، يخاطبونه بالمكرم بدون عبارات أخرى: المكرم الأستاذ فلان، المكرم الوزير فلان، ونحو ذلك بما له من المنزلة، لكن لا يصفونه بأكثر من ذلك. وإذا وصف باعتباره مسلم، باعتباره مسلما، فلا حرج، لكن هذا من باب تنبيه. المكرم فلان لا بأس بها، لأن كل إنسان قد كرمه الله جل وعلا. يقول: هل التعبير عن الصفات كالكلام أو الرضا بقولنا: أصلها قديم وأفرادها حادثة، هل فيها إشكال أم لا؟ قوله: أصلها قديم، هذا ما يعبر به أكثر أهل العلم، أو ما ليس من تعبير أهل العلم بالطراد، لكن معنى صحيح. وإنما يعبرون بقولهم: هذا من الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد. ويقولون: الكلام كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الأفراد، كما قال جل وعلا مثلا في القرآن: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن كلام الله حديث العهد بربه جل وعلا، مع أن صفة الكلام لله جل وعلا قديمة النوع. كيف يعني؟ شو التفصيل اللي في ذهنك؟ لا يحتاج الى القران لو حلف بأحد، هو ليس هذا من حلف الانبياء ولا الصحابه انهم يحلفون، لكن لو حلف حالف بالقران قال: والقران العظيم، لا، لان القران هو صفه الله جل وعلا وكلام الله. قوله عليه الصلاة والسلام في عمه: لولا أنا لكان الحديث، يعني قصد الحديث للصحيح لولا أنا لكانت البحباح من النار، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين نسبة النعم إلى غير الله؟ هذا واضح من الحديث المراد منه لولا أنا، يعني لولا شفاعتي، لولا أنا لكانت البحباح، يعني لولا شفاعتي. هذا أولا. والشفاعة معلوم أنها موقوفة على بإذن الله جل وعلا ورضا، فقوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي التي من الله جل وعلا بفضله وكرمه بإجابتي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يوم القيامة، وقبل ذلك يحمده بمحامد ويثني عليه ويقال له يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع. فالمتفضل في الحقيقة هو الله جل وعلا، والشافع في الشفاعة معلوم أن المتفضل هو الله جل وعلا، لأنها ما كانت تنفع عند الله لولا إذن الله جل وعلا ورضاه. فإن هو ليس فيها نسبة الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل ظاهر في قوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي أن الله جل وعلا تفضل بقبول تلك الشفاعة بمنه وكرمه. والثاني من الجواب على ذلك أو من التوفيق بين هذا، أما قوله أو قول القائل لولا فلان لا أصابني كذا، يتكلم هو بأن فلان دفع المصيبة عن نفسه، دفع المصيبة عنه، فهذا فيه تعلق لقلب الناجي بالمخلوق، تعلق لقلب الذي نجا من المصيبة بالمخلوق دون الخالق. أما الحديث الذي يتكلم بهذا الكلام ليس هو المصاب ولكن هو المحسن، ففرق بين المقامين. بعد الحال الثاني نكتبي نعم الوجه الثاني ولا الأول؟ الوجه الثاني في قول القائل لولا الطيار مهما كان صاحب الطيار، لولا فلان هذا الشرطي كان أنا رحت جاني هذا وفردني، لولا هذا فيه المتكلم هو المصاب بالمصيبة وعزى دفع المصيبة إلى غير الله جل وعلا. وأن الذي في الحديث فالمتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المصاب، ولكن هو محسن إلى المصاب. ظاهر اختلفت الجهة، هذا تعلق قلبه بغير الله فإنه هو الذي دفع عنه الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى المصاب، فهو يتكلم بما أحسن إلى غيره مع ظلمة السبب الأول. فليس فيها تعلق الناجي بغير الله، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الأسباب التي جعلته في خفة من العذاب. نعم نعم ارفع صوتك. لا هذا السؤال جيد، انا ذكرت يعني ما يشير الى هذا بان ما يصاب به العباد على قسمين، منه مصائب لاجل ذنوبهم عقوبه على الذنب، ومنه ما هو ابتلاء للاختبار، لأن الله جل وعلا بيّن الأمرين، فبيّن أن منه الابتلاء بقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيكون ابتلاء بالشر، وبيّن أنه يعاقب على المعصية بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذان نوعان في القرآن. تعلقه بالعبد المعين أو ببلد معين مما يصيبها آفات، نقول قد تكون عقوبة على معاصيهم، ويخشى على صاحب المعصية، على صاحب البلاء، أو على بلاد فيها شر وفيها فساد، وقد تكون ابتلاء وامتحانا لهم. ومن حيث العموم قد يكون فيهم مثلا إذا كان على معين مثل قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء، وإن كانت الحال تبين. وأما إذا كان على مجتمع وبلد عام فإن فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، فتكون عقوبة في حق العصاة وابتلاء في حق الطاغين، فلا يطلق القول بالنسبة لبلد بأنها عقوبة، ما أصابهم عقوبة، لأنه قد يكون ابتلاء إذا كان فيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها أحد من أهل الإسلام فيكون ذلك عقوبة، كما قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ونختم بهذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس في توحيد العبادة وما يضاد بذلك من أصله أو ما ينافي كماله، وبيان أنواع ما يجب لله جل وعلا من التوحيد وأعمال القلوب وإفراد الله جل وعلا بذلك، وما تصلح به حياة المسلم لإصلاح قلبه ثم ما يلي ذلك من إصلاح عمله، وكذلك بيان الشرك الذي به ببيانه يحصل معرفة ما يحب الله جل وعلا ويرضى من التوحيد، وما يسقط ويكره من الشرك بالله جل وعلا الذي هو فساد في الأرض بعد إصلاحها. وقد قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد جمل، وأعلى وأعظم ما يكون به الفساد والإفساد أن يقر الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر ووسائل ذلك وما يقرب إليه. كذلك قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وعفوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قد قال أبو العالية من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قال: كل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك. يريد أن كل أمر بالمعروف، يعني أن يكون أول ما يدخل فيه وأعلم ما يدخل فيه أمر بالتوحيد، والنهي عن المنكر أعلم ما يدخل فيه النهي عن الشرك. والله جل وعلا جعل دعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد، في بيان حق الله جل وعلا من توحيده وإجلاله وتعظيمه، وبيان ما لا يسوء في حقه جل وعلا و يجب الكفر به والبراءة منه ومن أهله، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله، يعني إلى عبادة الله وحده دون ما سواه وترك والبراءة من الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة، فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهكذا يتبين لك أن أعظم الواجبات أن يكون العباد متبصرين بحق الله جل وعلا بالتوحيد، وأن يدعو إلى ذلك، وأن من ذلك النهي عن الشرك والبراءة منه ومن أهله، والدعوة العامة والخاصة إلى نهي الشرك وتركه وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا أعلم وعلى ما يدخل في قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوصف الله جل وعلا الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم هم المفلحون. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتعلم والتعليم، بتعلم التوحيد وبتعليمه ونشره وبمعرفة أفراد التوحيد وما يجب لله جل وعلا، حتى يكون العبد قد أقام قلبه على التوحيد في نفسه ثم يدعو إلى ذلك غيره. كذلك الشرك لا يمكن أن يعرف ولا أن ينهى عنه إلا بعد العلم به على وجه التفصيل. وأنواع الشرك كثيرة، سواء الشرك الأكبر فأنواعه كثيرة وتتجدد وتختلف باختلاف البلاد، وكذلك وسائل الشرك الأكبر كثيرة متنوعة، كذلك الشرك الأصغر متنوع وكذلك وسائله متنوعة، وكل هذا يحتاج إلى علم، وهذا العلم لا يكون عند طالب العلم قد حرص عليه وأقبل عليه إلا بعد أن يعلم أنه هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الأمر والنهي أمر بالتوحيد والنهي عن ضده أنه هو ميراث النبوة، وما بعده يكون تبعا له، إذ هو الأساس وهي الأصل وهو الركن الركين في إقامة العبد لنفسه وإقامته لغيره وفي صلاح الأفراد والمجتمعات والدول. لهذا من أجل خطره ومن أجل أنه بسبب الشرك والبعد عن التوحيد يحيق البلاء وتقع العقوبات، خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه من هذا الشرك، فقال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو خليل الله ومن أولي العزم من الرسل وله المقام العالي عند ربه جل وعلا، ولكنه خاف على نفسه الشرك. قال إبراهيم التيمي من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، قال حينما تلا هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم الخليل خاف على نفسه من هذا الأمر العظيم ألا وهو عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، الشرك بالله، فإنه لا يأمن أحد بعد إبراهيم الخليل على نفسه. ولهذا يجب الخوف العظيم من الشرك، الخوف العظيم من ترك التوحيد، وهذا الخوف يكسب العبد الإقبال على تعلم التوحيد وعلى المجاهدة فيه وعلى تعلم أنواع الشرك وعلى المجاهدة في المشركين باللسان وبالحجة، كما قال جل وعلا: ألا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا كله يحتاج إلى علم وإلى تعلم، وذلك لأنه فروع كثيرة. هذا التوحيد نرى اليوم الناس في الدعوة إليه يختلفون، منهم من يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك على وجه الإجمال، وهذا يقبل في أي مكان في الأرض أن تدعو إلى التوحيد مجملا بدون تفصيل أنواعه، وأن تدعو وأن تنهى عن الشرك مجملا بدون تفصيل أنواعه. هذا يقبل لأنه مما لا اختلاف فيه أن التوحيد على وجه الإجمال لا منازعة فيه، وأن الشرك على وجه الإجمال لا منازعة فيه، إذ أفهام الناس للتوحيد وللشرك تختلف. فإذا نهيت عن الشرك مثلا في بعض البلاد مجملا دون تفصيل، ذهب الأذهان إلى الشرك الموجود عند النصارى من ادعاء نبوة عيسى لله، وأن عيسى ابن الله كما قال المصيري ضالا في فهمه بمعنى التوحيد، قال في البردة المعروفة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد فيه واحتكمي، أو نحو ما قال، يعني لا تقل في محمد صلى الله عليه وسلم إنه ابن لله جل وعلا كما قال في النصارى فإنه لا شرك، وقل بعد ذلك ما شئت في النبي صلى الله عليه وسلم من أي لفظ ومن أي مقام، حتى ولو كان أن تدعي له عن بعض خصائص الإلهية من جواز الاستغاثة به، وأنه يغيث المنزول ويفرج الكربات، وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك. هذه الدعوة الإجمالية تجد أن كثيرين يدعون إليها في بلادهم ولا يحصل لهم فيقبل الناس، ولكن متى تكون الدعوة إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك تكون نافعة سلفية كما قام بها أئمة هذا الدين؟ إذا كانت على وجه التفصيل، لأن الإجمال يقبل لاختلاف الناس في فهمه، وكل يفسره بما لا يشمله. يعني إذا أتيت بالنهي عن الشرك عند عباد القبور مجملا: لا تشركوا بالله فإن الشرك ظلم عظيم، تصوروا أن المراد به غيره. لكن إذا أتيت للتفصيل، هذا مما يميز دعاة أهل السنة عن غيرهم، أنهم يفصلون في الدعوة إلى التوحيد. وهذا اليوم ترى فئات من الناس يقرون، من الطوائف والجماعات والفئات يقرون بالدعوة إلى التوحيد لكنهم لا يفصلون. وتجد أن بعض الناس يقول هؤلاء يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك لكن بدون تفصيل، فلا يكسب أولئك عداوة الناس ولا يفهمون من المراد، بل لا يعين المراد بتلك الكلمة. ولهذا الدعوة إلى التوحيد الدعوة النافعة من طالب علم في تعليمه أو في خطابته أو داعية ذهب إلى بلاد قد يوجد فيها الشرك والفساد، أو بلاد لا يوجد فيها الشرك من التحذير عنه، لا بد أن يكون ذلك على وجه التفصيل. ويقول مثلا في التوحيد أن التوحيد منه تعظيم الله جل وعلا برجائه وحده في العبادة، وبالخوف منه وحده جل وعلا خوف السر، وبالتوكل عليه وحده، وبالإنابة إليه وحده، وبالاستغاثة إليه وحده، ونحو ذلك من أنواع إفراد الله جل وعلا بالعبادات. هي فصل. وإذا أتى إلى مقابل ذلك من النهي عن الشرك فصل ذلك وأتى بأدلته وذكر أنواع الشرك الموجودة في البلد التي يراها فيه، وإن لم يكن فيها شرك فصل وذكر حتى لا يقع الناس ذلك أو تأتي إلى بلادهم دون أن يعرفوا الحقائق. تجد مثلا، انظر مثلا في هذه البلاد التي أكرمها الله جل وعلا بدعوة إمام هذه الدعوة ومجدد لأمة دينها في القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر، أن الناس فيها يحبون التوحيد ويبغضون الشرك، لكن صارت كلمات الناس من الخطباء أو من أئمة المساجد إذا ذكروا التوحيد ذكروه مجملا. الناس لا يعرفون أفراد ما يراد بهذا الأمر، فتجد أن أهل التوحيد في مثل هذه الآصر المتأخرة اختلفوا عن أهل التوحيد في الأزمنة المتقدمة من قرن أو من 50 سنة فأكثر. والسبب أنه لا يذكر لهم تفصيلات، وتفصيلات التوحيد بها سليم القلوب لله وتعظم القلوب ربها جل وعلا وتوالي أهل التوحيد وتبغض أهل الشرك. إذا عرفت التوحيد مفصلا أيقنت به وعملته وأرشدت الناس إليه، وإذا علمت الشرك مفصلا خافت منه وهربت منه وأنكرته، وهذا هو الذي حصل. فتجد العامي مثلا يعلم أن هذا النوعية هذه من الشرك وهذا من الشرك وهذا من الشرك ونحو ذلك، لكن نشأت أجيال تجد أن التوحيد عندهم على وجه الإجمال والشرك النهي عن الشرك عندهم على وجه الإجمال، فربما راجع عليهم بعض الشركيات ودخلت بيوت أهل التوحيد في هذه مثلا في هذه الديار بجميع أصنافها ولا يعرفون أن هذا من المنهي عنه. وسبب ذلك تقصير الدعاء في تفصيل التوحيد. تجد تقول يا فلان لماذا لا تفصل عن التوحيد؟ تقول يا فلان أنا خطبت خطبة في التوحيد وبينت ما وأنه واجب وأتيت الأدلة على ذلك، لكن ما هي أنواع التوحيد الواجبة؟ لماذا لا تنزل إلى ما يفهمه الناس من ذكر الحيثيات، ذكر التفصيلات، هذه العبادة بخصوص هذا التوحيد وهذه العبادة بخصوص هذا التوحيد، وكيف يكون الحب من حب الله صلى الله عليه توحيدا، وكيف يكون رجاء الله صلى الله عليه توحيدا، وكيف يكون التوكل على الله صلى الله عليه توحيدا. وبضد ذلك الشركيات، ما معنى أن الاستغاثة لغير الله شرك، كيف يكون الذبح لغير الله شرك. بعض الناس مثلا عندما يقول نعم الذبح لغير الله شرك، لكن ربما يجد أمامه صورة من صور الذبح لغير الله عندنا ولا ينكرها. وفي الرياض مررت مرة أنا وأحد الإخوان بقريب من داري، صلى من الظهر في المسجد وانصرفنا، فإذا بثنين قد ذبح خروفين عند عتبة المنزل، وصاحب البيت من أهل الرياض المعروفين، يعني من الشباب الصغار، ربما أتاه إن واحد من غير هذه البلد وقال هذا في كذا، فما ظن أو ما عرف أن هذا من الشرك إلا الشرك الأكبر، لأن هذا يراد منه دفع على الجن، على ذبح لمن هو في الحقيقة ذبح للجن حتى يكفى شرهم وحتى لا تأتي عين له ونحو ذلك. هذا من جراء عدم التنبيه على هذه التفصيلات. كذلك من مثل أنواع التعلق بغير الله ونسبة نعمة الله جل وعلا إلى غيره، هذا كثر جدا. فتجد مثلا كثر عندنا، وإذا قلنا عندنا فعند غيرنا من باب أولى، لأن هذه البلاد أنعم الله جل وعلا عليها بهذه الدعوة ومعرفتها. كثر مثلا نسبة النعمة لغير الله كما قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فتجد أن منهم من ينسب الفضل في النجاح مثلا في طائرة أو في السيارة إلى ساعة، إذا أتاهم شيء ما شاء الله كبنا نذهب أو بغير نسبة، لكن الساعة كان جيدا. وهذا من جنس أي من قال كانت الريح طيبة والملاح حالقا، الذي هو نوع من أنواع شرك الألفاظ. وهكذا في عجو بعض الفضل في دفع الشرور إلى جهة أمن أو نحو ذلك. والمتفضل هو الله جل وعلا، والعباد أسباب، يجب أن نقول الفضل في هذا لله جل وعلا، ثم لهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا سببا. ومن جنس أنواع الشرك الأصغر من التمائم والحلف بغير الله ونحو ذلك، التمائم بأنواعها انتشرت في الناس، لأن تدخل أي عمارة شئت في الرياض وفي غيره، فلا بد أن تجد في هذه العمارة على الأبواب أنواع شرك بالله جل وعلا، تجد عليها حذوة طرف معلقة كأنها يعني شيء يستأذن به على البيت، يعني مثلا فترة بها البيت، أو تجد أنه موضوع عليه رأس زيت أو رأس أرنب أو رأس غزال، أو تدخل أو ترى سيارة تجد أنه لابسط أرنب أو حيوان أو رأس قط أو نحو ذلك في قزازة خلفية أو وضع مسبحة أو إلى أشكال كثيرة مختلفة في ذلك. وهكذا إذا أتت المواشم في تجد عندهم من هذا العجب العجيب. سبب انتشار هذه أن الدعوة التفصيلية للتوحيد غاب، وهذا أعظم ما يكون به البلاء، أن الأرض تهجرت من الفساد وصلحت بالتوحيد ثم بعد ذلك يتساهل في مثل هذا. والتساهل ودخول هذا من الشيطان، والشيطان يفرح بالغفلة عن هذه الأمور حتى يقويها. نبهها القبلة. فلهذا نقول يجب يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، وأن أعظم ما تكسب به الحسنات وتستدر به فضل الله جل وعلا وتكون من أولياء الله جل وعلا أن تكون من أهل التوحيد الذين شغلهم هذا الأمر، لأنه هو أعلم حق الله وتوحيد الله جل وعلا من رسالات الله ومما أوحي به إلى طائفة من النبيين أنه أمر التوحيد فقط لا غير، بدون تفصيل في المحرمات أو تفصيل في واجبات أخرى. يأمر الناس بتوحيد الله وإخراجه جل وعلا من العبادة دون شرائع كثيرة ونحو ذلك. لهذا أعظم ما يكون عليه العبد أن يكون عالما بتوحيد الله، عالما بما يغاد ذلك، داعيا إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا يحتاج منكم إلى علم، إلى صبر، وهذا العلم لا بد أن يكون علما واضحا بينا، لأنه واجهنا الأناس من طلبة العلم أو من المحضرين حلق طلبة العلم أو المشايخ أو العلماء، تجد أنهم سمعوا كثيرا ولكنهم قصروا في تحرير فهمهم للمسائل التوحيد، فإذا تكلموا فيها أو نهوا كان كلامهم ليس على الوجه الصحيح التام، خلطوا وربما جعلوا أشياء من الشرك الأصغر شركا أكبر، وربما جعلوا أشياء من المحرمات من الشرك الأصغر، أو أدخلوا في التوحيد ما ليس منه وغلوا في بعض الأشياء أو قصروا إلى آخر ذلك. لهذا نقول نحتاج إلى أن نكون في درسنا للتوحيد أن نكون أهل بصيرة وتدقيق. التوحيد أمره بالمثابة التي سمعت، والدعوة إليه واجبة وفرض على هذه الأمة، لأنه حق الله جل وعلا وهو أعظم أركان الإسلام وهما الشهادتان. ولكن يحتاج إلى علم، وهذا العلم يحتاج منك إلى معرفة صورة المسألة التي هي شرك. مثلا إذا قال قائل لآخر أرجوك يا أخي كذا وكذا، فهل هذا يكون من الشرك؟ يأتي واحد يقول الرجاء عبادة، ما يجب أن تقول لمخلوق أرجوك، يجب إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة. فإذا كان ما حرر المسألة ولا عرف الباب على أصوله يخلق ما ليس من العبادة بما هو من العبادة. الرجاء أقسام مثلا، والرجاء الذي صرفه لغير الله شرك أكبر هو رجاء العبادة. هذه الضوابط مهمة أن تدقق فيها، تعرف الضابط الذي به يكون الأمر من التوحيد، يكون صرفه لغير الله شركا أكبر، مثل الخوف، هل أي خوف من المخلوق يعد شركا أكبر؟ قيده العلماء بأنه خوف خوف السر، وهذا تقول كذلك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي المحبة التي صرفها لغير الله شرك؟ هي محبة العبادة التي معها طاعة أو التزام كل الأوامر والتزام اجتناب كل النواهي، سواء نفذ أو لم ينفذ، وهكذا في معرفة أنواع الشرك. مثلا الذبح لغير الله متى يكون شركا أكبر؟ الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مشابهة المشركين في شعائرهم، هذه هل هي شرك أكبر أم شرك أصغر أم من المحرمات إلى آخر هذه التفصيلات. لابد أن يكون عندك دقة ونظر في تفاصيل كلام أهل العلم في صورة المسألة. فإذا اتضحت لك صورة المسألة بعد ذلك تحفظ الأدلة فيها وكفى بما جاء في كتاب التوحيد من الأدلة، لأن في كل مسألة دليل أو دليلين أو أكثر. إذا فهمته حفظته وفهمت وجه الاستدلال منه كنت على علم عظيم. إذا ضبطت الأدلة ووجه الاستدلال من الدليل على المسألة كنت على حجة في ذلك، حجة بينة، لأن الأدلة على مسائل التوحيد أو على ما يضاد التوحيد من الشرك الأكبر أو ما دونه هذه دلائلها واضحة دليلة بينة لا مجال فيها إلى الاختلاف، والحمد لله. لهذا أوصيكم في المقتضى من سنقرأ إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب العظيم فتح المجيد أن تتحروا الدقة فيما تسمعون وفيما تقرأون وتهتمون بالضوابط، ضوابط المسألة، وهذا في كل علم نافع. وإذا عرفت شيئا من مسائل التوحيد فثبتها بالدعوة إليها ولو في بيتك، تجمع أهلك من حولك تبين لهم هذه المسألة كذا وكذا حق الله جل وعلا، ويكون معها وأنت تبين مسائل التوحيد ومسائل الشرك يكون معها التخويف من الله جل وعلا وترقيق القلب والذل لله جل وعلا، لأن من الناس من يجعل الدعوة إلى التوحيد تخاطب العقول دون القلوب، وهذا غلط في الدعوة وغلط في المنهج. التوحيد ليس هو مسائل كلامية مثل ما هو عند المتكلمين، لا، بل المراد منه تعظيم قلوب المؤمنين لربهم جل وعلا ورهبتهم منه وإجلالهم له ومحبتهم له جل وعلا وإقبالهم عليه بالعبادة والإمامة والخضوع والرغب والرهب، هذا هو المقصود. فإذا أتيت ضبطت مسألة تدعو في بيتك وتبين لهم ذلك، أو في مسجد إذا كنت متيقن من فهمك، إذا كنت متيقن من فهمك تدعو إلى ذلك بضبط المسألة بدون توسيع في الألفاظ، لكن ما ضبطته تذكره على به تثبت المسائل عندك وتحوز على أعظم فضل. الناس بحاجة عظيمة جدا في هذه البلاد فضلا عن غيرها التي فيها الشرك إلى تذكيرهم بالتوحيد، ولا ينتشر الشرك إلا إذا غفل عن ذكر التوحيد. الناس كيف يتابع المتأخر المتقدم إلا إذا وصاه إذا بين له، أما إذا غفل نشأت أجيال ما تعرف أفراد الشرك ولا تعرف أفراد التوحيد، كيف متى تعلمها؟ المساجد الخطب الجيد من الخطباء من يذكر في السنة توحيد وتفصيل مسائل عليه والشرك وخطله وتفصيل مسائل عليه مرة مرتين ثلاث سنة، هذا إذا كان متميزا. وأكثر الكلام يكون إما في فضائل الأعمال أو في واجبات ويخلطها بغيرها أو في منكرات هي دون ذلك، لكن يجب أن يكون النعي أن هذا الفضل العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا وهو التوحيد أنه يجب أن نحافظ عليه، ولن يحافظ عليه إلا باستمرار الدعوة به التذكير به في كل حال في كل بين كل فترة وفترة، توافي به ذكر مسائله تدقيقه حتى يكون العبد مستنور القلب وحتى يكون الناس على بينة من هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن التعلم وحسن التعليم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه المنافحين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا سبل الردى، وأن يعيذنا من مضرات الشياطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن نقرأ حسن تبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإياء. وقال الله تعالى: قل إنما أسرع حسن من درجة الحديث وهذا ما هو ما هي خلاص. حضرنا إلى إلى درنا. حضرنا أنت تشتغل هنا. هذا يقول لنا باقي حديث من الباب السابق أو حديثين. هل صحيح كلام لك ولا؟ نعم. زين. هذا لا هذا لا. نعم. حديث أنس في باب الذي قبله. إيه. إذا أراد الله بعبده خير. نعم. وعنك رضي الله عنه أن يسبب لك لهما؟ طيب بلغ بعد حديث اتناشر طيب بدل اقراج هذه وعنك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير أجى له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي واخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن حسن واخرج ابن عدي عن ابي هريره رضي الله عنه والطبراني عن عمار بن ياسر قوله اذا اراد الله بعبده الخير عجله العقوبه في الدنيا اي يسد عليه البلاء والمصائب بما فرط بما فرط المذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامه. قال شيخ الاسلام يوافي به يوافى يعني يوافيه الله بس بس هو يوافي به فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المصائب نعمه لانها مكفرات للذنوب وتدعو الى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق أمم الخلق إلا أن يدخل صاحبها لسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصله من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الثراء في دينه فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أورثت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة رحمة للخلق والله تعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصله بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى وحصل له بعد تقطعها عن الإضافة ما كفر وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربي صلاة هي رحمة إذا لا تقول بعد أحسن من تتشجع الرحمة فاعل حصل له رحمة بعدما يعني بعد الذي كفر له بعدما كفر فقال رحمة رحمة وحصله بثنائه على ربي صلاة ربي عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصله غفران في السماوات وفي الدرجات ومن قام بالصبر الواجب حصله ذلك انتهى من قسمنا الحمد لله. هذا الباب الحث على الصبر ومعلوم ان الصبر يكون في الغالب على المصائب والعبد في هذه الحياة الدنيا لا بد ان يكون منه عبد المؤمن يكون منه الزلل وهذا الزلل والإعراض أو العصيان أو الذنوب التي يكتسبها والإثم، هذا يدفع بأشياء، منها أشياء من فعله، ومنها أشياء من فعل غيره، ومنها أشياء من فعل الله جل وعلا. وما هو من فعله مثل التوبة والاستغفار والحسنات الناحية، ومثال ما هو من فعل غيره دعاء المسلمين له واستغفارهم له وصدقتهم عنه وتقربهم إلى الله جل وعلا ببعض العبادات عنه كعمرة أو حج أو نحو ذلك مما يزيد في حسناته، فتكفر أثر الذنوب. ومنها ما هو من الله جل وعلا، وهي على أقسام، منها أشياء في الدنيا، ومنها في البرزخ، ومنها يوم القيامة. فلا بد إذا عفى الله جل وعلا العبد أن يصيبه أثر معصيته إذا كان ذلك مما يؤاخذ به ولم يكفر عنه. فمثلا في الدنيا مما هو من فعل الله المصائب المختلفة، سواء كانت صغيرة شوكة يشاكها هم حزن، أو كانت كبيرة كفقد بعض ما يحب من الدنيا أو أمراض أو عاهات ونحو ذلك. وقد تكون في البرزخ من عذاب يعجل له في البرزخ قبل يوم القيامة، فإذا يوم القيامة يكون قد أخذ جزاءه في البرزخ، وقد يكون يوم القيامة عذاب النار إذا لم يشاء الله جل وعلا أن يغفر له ذلك. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير يستقه بكثرة الإنابة والاستغفار والتوبة من الذنوب ولعمل الحسنات التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويكون مع توفيقه هذا كلاء له بأنواع من المصائب حتى تكفر عنه سيئاته ويوافي الله جل وعلا وهو طاهر مطهر من الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن المؤمن ما يصيبه من هم ولا حزن ولا وفد حتى الشوكة.